أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ربوة ذات قرار ومعين ربوة ذات قرار ومعين قالوا سمعنا فتى يذكرهم سمعنا فتى يذكرهم سمعنا فتى يذكرهم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إن أول بيت وضع للناس للذي ببنكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا اللهم ابطل واحرم ختم البقعة الشيطانية اللهم ابطل واحرم ختم البقعة الشيطانية اللهم ابطل واحرم ختم جدار الغلامين اليتيمين اللهم وطن واحرق ختم جدار الغلامين اليتيمين. اللهم بطل سحر اختيار البقعة الشيطانية التي بني فيها بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر اختيار البقعة الشيطانية التي بني فيها بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر هندسة البقعة الشيطانية التي بني فيها بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر هندسة البقعة الشيطانية التي بني فيها بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر اختيار المهندسين الذين هندسوا بناء بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر اختيار المهندسين الذين هندسوا بناء بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر تثبيت الدبائن العظيمة باختيار البقعة الشيطانية التي ستسكن فيها المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر تثبيت الدبائن العظيمة باختيار البقعة الشيطانية التي سيسكن فيه المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر صب الأسحار الثمينة على سواري أركان بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر صب الأسحار الثمينة على سوار أركان بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر التصميم الشيطاني للغرفة المظلمة التي ستتربى فيها المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التصميم الشيطاني للغرفة المظلمة التي سيتربى فيها المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر بناء بيت المغربة المستهدفة قرب مقبرة دبروه. اللهم بطل سحر بناء بيت المغرب المستهدف قرب مقبرة دبروه. اللهم بطل سحر بناء بيت المغربة المستهدفة قرب أرض عطل بيعها. اللهم بطل سحر بناء بيت المغرب المستهدف قرب أرض عطل بيعها. اللهم بطل سحر كثرة الماء في البقعة الشيطانية التي بني فوقها بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر كثرة الماء في البقعة الشيطانية التي بني فوقها بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر مجيء سحارة العفاريت من كل فج عميق إلى البقعة الشيطانية التي ستسكن فيها المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر مجيء سحرة العفاريت من كل فج عميق إلى البقعة الشيطانية التي سيسكن فيها المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر مجيء سحرة العفاريت من كل فج عميق إلى البقعة الشيطانية المملوكة. اللهم بطل سحر رطوبة البقعة الشيطانية التي بني فوقها بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر رطوبة البقعة الشيطانية التي بني فوقها بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر الإسمنت والآجور والحديد الذي بني به بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر الإسمنت والآجور والحديد الذي بني به بنت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر الزجاج والخشب الذي عمل في بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر الزجاج والخشب الذي عمل في بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر بناء بيت المغربة المستهدفة على الطريقة الماسونية الشيطانية. اللهم بطل سحر بناء بيت المغرب المستهدف على الطريقة الماسونية الشيطانية. اللهم بطل كل سحر أدخله كل صانع ليصلح شيئا في بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل كل سحر أدخله كل صانع ليصلح شيئا في بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر الرموز الماسونية الشيطانية المعمولة في الجبس والزليج وآثات بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر الرموز الماسونية الشيطانية المعمولة في الجبس والزليج وآثات بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر المحلتين المملوكتين المعمولتين في غرفة بيت المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر المحلتين المملوكتين المعمولتين في غرفة بيت المغرب المستهدف. اللهم بطل سحر المحلتين المملوكتين المعمولتين في البقعة الشيطانية وفي مركز انطلاق البناء. اللهم بطل سحر المحلتين المملوكتين المعمولتين في البقعة الشيطانية وفي مركز انطلاق بناء بيوت المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر تشبت ملوك سحرة العفاريت ببقاء المغربة في الغرفة الشيطانية التي بنوها من أجلها. اللهم بطل سحر تشبت ملوك سحرة العفاريت ببقاء المغرب في الغرفة الشيطانية التي بنوها من أجله. اللهم بطل سحر ظهور كبراء سحرة العفاريت للمغربة المستهدفة في بيتها. اللهم بطل سحر ظهور كبراء سحرة العفاريت للمغربة المستهدفة في بيتها مع بلوغها 5 سنوات من عمرها. اللهم بطل سحر ظهور كبراء سحرة العفاريت للمغرب المستهدف في بيته مع بلوغه 5 سنوات من عمره. اللهم بطل واحرق الختم الأول الذي يعملونه كبراء سحرة العفاريت في المغربة المستهدفة يوم عقيقتها في بيتها. اللهم بطل واحرق الختم الأول الذي يعملونه كبراء سحرة العفاريت في المغربة المستهدفة يوم عقيقتها في بيتها. اللهم بطل واحرق الختم الأول الذي يعملونه كبراء سحرة العفاريت في المغرب المستهدف يوم عقيقته في بيته. اللهم بطل واحرق الختم الأول الذي يعملونه كبراء سحرة العفاريت في المغرب المستهدف يوم عقيقته في بيته. اللهم بطل سحر عدم رحيل المغربة المستهدفة من بيتها التي بني من أجلها. اللهم بطل سحر عدم رحيل المغربة المستهدفة من بيتها التي بني من أجلها. اللهم بطل سحر عدم رحيل المغرب المستهدف من بيته الذي بني من أجله. اللهم بطل سحر عدم رحيل المغرب المستهدف من بيته الذي بني من أجله. اللهم بطل سحر تعطيل زواج المغربة المستهدفة لكي تبقى في بيتها المدبر بناؤه. اللهم بطل سحر تعطيل زواج المغرب المستهدف لكي يبقى في بيته المدبر بناؤه. اللهم بطل سحر تثبيت الكنوز والدفائن بالمغربة المستهدفة في بيتها أصل مرضها. اللهم ابطل سحر تثبيت الكنوز والدفائن بالمغرب المستهدف في بيتي أصل مرضي. اللهم ابطل سحر اعتزال المغربة المستهدفة في غرفتها المظلمة التي بنوها فوق البقعة الشيطانية المتمكنة. اللهم ابطل سحر اعتزال المغربة المستهدفة في غرفتها المظلمة التي بنوها فوق البقعة الشيطانية المتمكنة. اللهم ابطل سحر اعتزال المغرب المستهدف في غرفته المظلمة التي بنوها فوق البقعة الشيطانية المتمكنة. اللهم ابطل سحر اعتزال المغرب المستهدف في غرفته المظلمة التي بنوها فوق البقعة الشيطانية المتمكنة. اللهم ابطل سحر تعطيل منع بيع البيت التي تتربى فيه المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر تعطيل بيع البيت الذي يتربى فيه المغرب المستهدف. اللهم ابطل سحر التضييق الشديد في الرزق على الوالد إذا علمت كبراء سحرة العفاريت أن بنته المغربة الزهرية ستبدأ علاجها. اللهم ابطل سحر التضييق الشديد في الرزق على الوالد إذا علمت كبراء سحرة العفاريت أن ولده المغربة الزهري سيبدأ في علاجه. اللهم ابطل سحر الختم والتسكين اعمله للمغربة المستهدفة لكي تزداد تعلقها ببيتها المملوء بالكنوز والعفاريت والأسحار الثقيلة. اللهم ابطل سحر الختم والتسكين اعمله للمغربة المستهدفة لكي يزداد تعلقها ببيتها المملوء بالكنوز والعفاريت والأسحار الثقيلة. اللهم ابطل سحر الختم والتسكين اعمله للمغرب المستهدف لكي يزداد تعلقه ببيته المملوء بالكنوز والعفاريت والأسحار الثقيلة. اللهم ابطل سحر رؤية المغربة المستهدفة في منامها ويقظتها القدور والقناديل والتماثيل والمحاريب والقلائد. اللهم ابطل سحر رؤية المغربة المستهدفة في منامها ويقظتها اللباس الخضر المزخرف والتيجان والأحزمة والأساور والخلاخل الشيطانية في بيتها المدبر بناؤه لها. اللهم ابطل سحر رؤية المغرب المستهدف في منامه ويقظته القدور والقناديل والتماثيل والمحارب والقلائد. اللهم ابطل سحر رؤية المغرب المستهدف في منامه ويقظته اللباس الخضر المزخرف والتيجان والأحزمة والأساور والخلاخل الشيطانية في بيته المدبر بناؤه له. اللهم ابطل سحر دخول النمل المكثف إلى بيوت المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر دخول النمل المكثف إلى بيوت المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر وختم جدار الغلامين اليتيمين. اللهم ابطل سحر وختم جدار الغلامين اليتيمين. اللهم احرق كل عفريت ساحر زعيم على البقع الشيطانية الحاكمة في بيوت المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لبيوت المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر مهندس لبناء بيوت المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينتظر ولادة المغربين والمغربات المستهدفين في البقعة المختارة الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر صب الأسحار العظيمة على سواري بيوت المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر مسؤول على تصميم بناء الغرفة المظلمة التي سيتربى فيها المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر اختار بناء بيوت المغربين والمغربات المستهدفة قرب المقابر. اللهم احرق كل عفريت ساحر اختار بناء بيوت المغربين والمغربات المستهدفة قرب الأراضي المعطلة بيعها. اللهم احرق كل عفريت ساحر اختار بناء بيوت المغربين والمغربات المستهدفة في بقاع المروج الشيطانية المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر لم يترك لبنة أو فجوة في بيوت المغربين والمغربات المستهدفة إلا وملأها بالأسحار ذات الوزن الثقيل. اللهم احرق كل عفريت ساحر ينادي المغربين والمغربات المستهدفة من تحت البقع الشيطانية المتسلطنة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شد الخناق الشديد في الرزق على والد المغربة المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شد الخناق الشديد في الرزق على والد المغرب المستهدف. اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط وسحر في تعطيل بيع بيوت المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر دخل عن طريق النمل المكثف إلى بيوت المغربين والمغربات المستهدفة. اللهم احرق كل عفريت ساحر جعل المغربين والمغربات المستهدفة يتشبثون ببيوتهم المدبرة. اللهم احرق كل عفريت ساحر عزل المغربين والمغربات المستهدفة في غرفهم المظلمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل زواج المغربين والمغربات المستهدفة لكي يبقوا في بيوتهم المدبرة بناؤها. اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل الرزق وعمل المغربين والمغربات المستهدفة الذين يريدون مغادرة البلاد من أجل العمل ليرجع بهم إلى بيوتهم المدبرة. اللهم احرق كل عفريت ساحر عطل الرزق وعمل المغربين والمغربات المستهدفة الذين يريدون مغادرة البلاد من أجل العمل. اللهم احرق كل عفريت ساحر وضع الرموز الماسونية الشيطانية في كل أنحاء بيوت المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر مختم للمغربين والمغربات المستهدفة يوم عقيقتهم.